الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا في لقائنا الماضي من إلقاء الضوء حول أدلة الأحكام المتفق عليها والمختلف فيها بقسميها المنقول والمعقول. وقد أحسن المصنف إذ ختم الحديث عن أدلة الأحكام بخلاصة تشمل ما تقدم بيانه، فقال: خلاصة القول في الاحتجاج بالأدلة المتقدمة. أولا، الكتاب دليل مستقل قائم بنفسه وهو حجة اتفاقا. ثانيا، السنة دليل مستقل قائم بنفسه وهو حجة اتفاقا. ولهذا قلنا أثناء الحديث عن أدلة الأحكام أنه ينبغي أن تقرأ السنة بالكتاب، لأنهما من إشكال واحدة، ولأن الاحتجاج بهما سواء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. واتفق جمهور المحققين من العلماء على أن الحكمة التي أعطاها الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم مع الكتاب هي السنة، فدل ذلك على أن السنة دليل قائم بنفسه وهو حجة أو هي حجة باتفاق العلماء. الثالث، الإجماع دليل تداعي للكتاب والسنة، لأننا قلنا لا بد للإجماع من مستند، والمستند إما أن يكون كتابا أو سنة، وهو حجة معهما اتفاقا. وما ادعي أنه دليل مستقل عن الكتاب والسنة فيصح وجوده في الواقع، لا يوجد إجماع بغير مستند، وإن جهل البعض دليل الإجماع فلا يدل على عدم وجوده أو انعقاده. الرابع، شرع من قبل دليل تبعي للكتاب والسنة، فإنه لا يعرف إلا من طريقهما، وهو حجة على الراجح، هذا بشرط ألا يخالف شرعنا. فشرع من قبلنا حجة لنا إلا إذا خالف شرعنا، فإذا خالف فهو إما من شرائع الأمم الماضية التي لا إلزام لنا باتباعها، وإما بأنه منسوخ. الخامس، القياس، وهو دليل اجتهادي تبعي مبناه على الكتاب والسنة، وهو حجة على الراجح. ولكن القياس الصحيح الذي توفرت فيه شروط القبول، سواء لتوفر العلة في الأصل والفرع، أو لتوفر آلة الاجتهاد عند القائس الذي يلحق شيئا بشيء آخر. السادس، المصلحة المرسلة، دليل اجتهادي تبعي مبناه على سكوت النص عن إبطاله، وهو حجة على الراجح، أيضا بشروط سبق بيانها وتفصيل القول فيها ليس على إطلاقها. السابع، العرف، ليس دليلا من أدلة الأحكام، إنما هو أصل يراعى في تطبيقها. فالعرف يراعى عند تطبيق الأحكام وتنزيلها على الواقع، وليس دليلا مستقلا. وأخيرا أو ثامنا، مذهب الصحابي قال ليس دليلا من أدلة الأحكام، لكن يستأنس به في فهمها. هذا طبعا على ما ذهب إليه الشيخ، خصوصا إذا وقع خلاف بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وأخيرا، الاستصحاب ليس دليلا من أدلة الأحكام، إنما هو إبقاء للعمل بدليل موجود، فالعبرة بالدليل الموجود. فإن لم يأتي ما يناقضه أو يغيره فهذا يبقى على ما كان عليه. بعد ذلك بدأ المصنف الكلام عن قواعد الاستنباط، والحقيقة أن قواعد الاستنباط تعتبر هي الأصل الأصيل في تقعيد مادة أصول الفقه. يعني ما قننت مادة أصول الفقه إلا لتوفير الآلة التي تستنبط الأحكام بها، أو تستخدم في استنباط الأحكام من أدلتها. بينا الأدلة، يبقى النظر في الدليل واستنباط الحكم منه. إذن المسألة عندنا تنقسم إلى قسمين: معرفة الدليل، ثم النظر في الدليل واستنباط الحكم منه. فبغير الأدوات أو معرفة قواعد الاستنباط يبقى النص بلا فائدة عملية، بلا فائدة عملية. قد يكون فيه فائدة تعبدية أو نحو ذلك إذا كان متعلقا بالقرآن الكريم ونحو ذلك. أما مسألة الفوائد الفقهية أو العملية، لابد للتوصل إليها من أدوات نستخدمها في النظر في الدليل لتكون وسيلة لاستنباط الحكم من دليله. ولهذا العلماء يقولون ليست العبرة بمعرفة الدليل، إنما العبرة بفقه الدليل. يعني ممكن واحد يكون حافظ أدلة الأحكام كلها، لكن في الحقيقة ليست عنده الملك أو الآلة التي يستطيع بها أن ينظر في الدليل ليستخرج الحكم. ولعل هذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الأفقه منه إيه؟ هو الذي ينظر في الدليل ويستطيع استنباط الحكم من خلال هذا الإيه؟ هذا الدليل. فقواعد الاستنباط تعتبر هي الشطر المهم من هذا الفن، وهو علم أصول الفقه. قال: القواعد الأصولية. ذكرنا من قبل أن القاعدة في اللغة هي الأساس، وفي اصطلاح العلماء قضية كلية تنطبق على جزئياتها التي تندرج تحتها. يعني لو قلنا الأمر للوجوب، إذا كل أمر في كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم داخل تحت هذه القاعدة ولا لا؟ داخل تحت هذه القاعدة. فبنقول قضية كلية اللي هي الأمر للوجوب، هذه قضية كلية تنطبق على جزئياتها التي تندرج تحتها. فلو قال الله عز وجل: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، عندنا إيه؟ أمرين. الأمر الأول يفيد حكم وهو وجوب الصلاة، والأمر الثاني يفيد حكم آخر وهو وجوب الإيه؟ الزكاة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. يبقى عندنا هنا كم حكم؟ وجوب الإحسان والعدل وإيتاء ذي القربى وهكذا. إذن قاعدة الأمر الوجوب ممكن يبقى تحتها ألف حكم. كل أمر صدر في الكتاب أو السنة داخل تحت هذه القاعدة أم لا؟ عشان كده قلنا قاعدة كلية تندرج تحتها جزئيات كثيرة هذا الحكم إيه؟ يشملها. وقول المصنف هنا القواعد الأصولية قال تعريفها هي قواعد لغوية متعلقة بألفاظ الكتاب والسنة ودلالاتها. فالظاهر من تعريف المصنف انه قصد نوع معين من انواع القواعد الاصولية. لماذا؟ لان القواعد الاصولية ليست قاصرة على اللغة فقط. فمن القواعد الاصولية ما دليله الكتاب والسنة او الكتاب فقط او السنة فقط، ومنها ما دليله العقل، ومنها ما دليله الايه؟ اللغة. لكن هو الأضبط أن يقول قواعد الاستنباط وليست القواعد الايه؟ الأصولية. لأن لما نقول القواعد الأصولية يبقى هنأتي بالقواعد التي دل عليها الكتاب والسنة، وهنأتي بالقواعد التي دل عليها العقل، وهنأتي بالقواعد التي دل عليها الايه؟ دلت عليها اللغة. والقضية الآن ليست قضية تحرير قواعد معينة في أصول الفقه، ولكن القضية قضية ايه؟ كيف نستنبط الحكم من دليله. يبقى هي قواعد ايه؟ قواعد استنباط. فانا لما اقول مثلا الامر للوجوب، هذه القاعدة دليلها الكتاب والسنة كما سيأتي بيان ذلك ان شاء الله في باب الاوامر. النهي للتحريم دليلها ايضا الكتاب والسنة كما سيأتي في باب النهي. مثلا قاعدة إذا اختلف مجتهدان فأحدهما مصيب والآخر مخطئ، دليلها العقل، لأن العقل يقطع باستحالة اجتماع الضدين أو النقيضين. قضية مثلا الأوامر تقتضي الفورية أم لا؟ على قول جمهور اللغويين والأصوليين أن الأمر يقتضي التنفيذ على الفور. ليه؟ لأن المعلوم في اللغة أن السيد إذا قال لعبده قم فالواجب عليه أن يقوم على الفور، فإن تمكأ كان لسيده أن يعاقبه. فهذا من باب اللغة قالوا يبقى الأمر يفيد الإيه؟ يفيد الفوري. فأقول ليس المجال الآن هو مجال تحرير قواعد أصولية، ولكن المجال معرفة دلالات الألفاظ التي جاء بها الكتاب والسنة. فإذا وقفنا على اللفظ فنحتاج إلى معرفة دلالة هذا اللفظ، دل على إيه؟ دل على وجوب، دل على تحريم، دل على كراهة، دل على استحباب، دل على صحة، دل على فساد، دل على إيه؟ يبقى القضية إن إحنا الآن في موطن دلالات الألفاظ، كيف نعرف مدلول هذا اللفظ. فهي دلالات لغوية يعرف من خلالها الحكم الايه؟ الحكم الشرعي. ولذلك خصها هنا بقوله انها قواعد لغوية متعلقة بألفاظ. يبقى هي الان كلامه عليه الفاظ الكتاب والسنة. والعلماء يقولون ان الالفاظ قوالب المعاني، الالفاظ قوالب المعاني. فاللفظ هو الذي يحتوي او يشتمل على معنى واحد، على معنى واحد او عدة ايه؟ او عدة معاني كما سيأتي ان شاء الله. فيقول هي قواعد لغوية متعلقة بألفاظ الكتاب والسنة ودلالاتها، مستفادة من اساليب لغة العرب، تساعد المجتهد على التوصل الى الاحكام الشرعية. هو ده اللي احنا عايزينه، تساعد المجتهد على ايه؟ على التوصل الى الاحكام الشرعية. لان الواحد الان اذا كان لا يعرف معنى كلمة معينة هيستفيد من الكلمة شيء؟ لا يستفيد منها شيء. يعني لو قيل لانسان مثلا ما معنى القارعة لو مش عارف معناها هذه كلمة موجودة في القرآن، لكن لما يعرف ان فيها معنى الشدة والبأس ونحو ذلك يبدأ يخاف من هذا اليوم ويستعد له ولا لا. فالقضية قضية ان احنا طبعا ده في باب التفسير، لكن كلامنا الان تفسير الالفاظ المتعلقة بالاحكام. قال اقسامها علاقة اللفظ بالمعنى واقعة على اربعة اقسام، هي وضع اللفظ للمعنى ويندرج تحته ابحاث هي الخاص العام المشترك، يعني هل هذا اللفظ خاص بهذا المعنى ولا له عدة معاني ولا يشمل اشياء كثيرة جدا لا حصر لها. طبعا هيأتي تفصيل وتفسير كل واحد من هذا بشيء من الايه التفصيل، لكن ده اختصار. استعمال اللفظ في معناه الذي وضع له او في غيره ويندرج تحته ابحاث هي الحقيقة والمجاز والصريح والكناية، يعني هذا اللفظ حقيقة في هذه الكلمة ولا يراد فيه معنى اخر يحتاج الى قرينة تبين المراد منه. الثالث دلالة اللفظ على معناه من حيث الوضوح والخفاء، قد يكون اللفظ واضح جدا لكل الناس انه معناه كذا، وقد يكون فيه معنى خفي لا يتوصل اليه الا باعمال العقل او نصوص اخرى او نحو ذلك. ويندرج تحته ابحاث هي الظاهر النص المفسر المحكم، ويقابلها الخفي المجمل المشكل او المشكل. واكثر الاصوليين يذكرون المتشابه في اقسام غير الواضح الدلالة، وليس من مباحث الاحكام التي لاجلها كمنت اصول الفقه، لكننا نذكره ونذكر وجهه. الرابع كيفية دلالة اللفظ على المعنى ويندرج تحته ابحاث هي عبارة النص اشارة النص دلالته اقتضاء مفهومه. يبقى هذا كمجمل لما سيأتي تفصيله فيما بعد ذلك. فكأن الشيخ بعد ان انتهى من الكلام على ادلة الاحكام ذكر مجمل ما يقبل من هذه الادلة وما يكون حجة سواء كان مستقلا بنفسه او تابعا لغيره. وقبل ان يبدأ في مسألة الاستنباط وقواعده وضع قولا مجملا يأتي تفصيله فيما بعد، وبدأه على غير عادة الاصوليين بالحديث عن الخاص. اللي درج عليه الاصوليون انهم يبدأون دائما في هذا الباب، باب قواعد الاستنباط، بالامر وما يدل عليه والقواعد الايه المأخوذة منه، ثم يتبعونه بالنهي وما يدل عليه والقواعد المأخوذة منه، ثم بعد ذلك يتكلمون عن العام وتخصيصه، يتكلمون عن العام وتخصيصه، ثم يتكلمون على المطلق وتقييده، المطلق وتقييده. لكن الشيخ هنا له ترتيب خاص سنضطر لاتباعه على ترتيبه، وان كان كما قلت يعتبر خارج عما درج عليه الاصوليون من البداية اللي ذكرته، اوامر نواهي بعد كده نبدأ في العام ثم المطلق وهكذا. فيعني نتبع المصنف على ترتيبه، وسيأتي ان شاء الله الكلام في كل ما ساقه. قال القسم الاول وضع اللفظ للمعنى، طبعا ده بيشمل عندنا ثلاثة مباحث، الخاص والعام والمشترك. الترتيب الطبيعي ان يقال عام ومشترك وخاص. ليه؟ لان لما نقول هذا اللفظ عام إذن هو شامل لكل ما يندرج إيه؟ ما يندرج تحته بلا حصر. المشترك يشمل عدة أشياء، ممكن يكون عندنا معنيين، ثلاثة، أربعة، عشرة داخلين تحت هذا الإيه؟ تحت هذا اللفظ. فكلمة العين مثلا يندرج تحتها كم معنى؟ العين اللي هي الجارحة، عيني وعينك، العين اللي يستخرج منها الماء، العين اللي هو الجاسوس. إذن كل ده بنقول إيه؟ ألفاظ أو معاني مشتركة جمعها لفظ واحد وهو العين. أما الخاص فهو دلالة اللفظ على معنى واحد فقط، دلالة اللفظ على معنى إيه؟ واحد. يبقى لو جينا نرتبها من الأعلى فالأدنى هيبقى عندنا عام ثم مشترك ثم خاص، العكس يبقى خاص مشترك ايه عام. الشيخ هنا اتكلم الاول على الايه الخاص وافرده بالكلام ثم اتبعه بالكلام على المطلق والمقيد. قال الخاص تعريفه لغة عبارة عن التفرد، يقال فلان خص بكذا اي افرد به لا يشاركه فيه احد. يعني عندما نقول مثلا درس خاص يبقى ده درس يشمل طائفة معينة لهم مميزات معينة او احتياجات ايه معينة، فالخاص فيه نوع من التفرد وعدم الاشتراك. قال واصطلاحا كل لفظ استعمل لمعنى معلوم على الانفراد، كل لفظ استعمل لمعنى معلوم على الانفراد. والحقيقة ان العلماء رحمهم الله تعالى لهم عدة تعريفات للخاص، فقيل لفظ يختص ببعض الافراد الصالحة له، لفظ يختص ببعض الافراد الصالحة له. وقيل هو الدال على الواحد عينا كقولك زيد او عمر او نحو ذلك. وقيل هو اللفظ الدال على مسمى واحد. وقيل هو ما لا يتناول شيئين فصاعدا. نقدر من خلال هذه التعريفات كلها نأخذ معنى جامع لها، وهو أن الخاص هو اللفظ الدال على محصور. ده أجمع تعريف للخاص، اللفظ الدال على شيء محصور، وهو يقابل الايه العام، لان العام بلا حصر. فاذا كان العام هو اللفظ الشامل لجميع افراده بلا حصر، يبقى نقول الخاص ايه ها يدل على الحصر، لان احنا بنقول الخاص ضد او يقابل الايه العام. فالعام هو اللفظ الشامل لجميع افراده بلا حصر، يبقى الخاص فيه حصر. الحصر هذا اما بشخص كالايه كالاعلام محمد احمد زيد عمرو الى اخره، فتقول مثلا جاء محمد، يبقى انت حصرت المجيء في مين؟ في محمد، فظاهر ان سوى محمد لم يجئ او لم يأتي. او الاشارة، يبقى الحصر بالاعلام، الحصر بالاشارة نحو هذا مخلص في عمله، يبقى انت حددت واحد باسم الاشارة ايه هذا. وممكن تكون حددت مجموعة هؤلاء مجتهدون في عملهم، يبقى برضو حصرتهم فين؟ في عدد معين بصفة ايه بصفة معينة. يبقى الحصر اما بشخص واما باسم اشارة او بعدد. او بايه بعدد كاسماء الاعداد، تقول مثلا معي 100 جنيه، يبقى انت حصرت المال الذي معك فين؟ في هذا العدد اللي هو 100 جنيه. يبقى ده تعريف الخاص، واظن اوضح مما ذكره الايه مما ذكره المصنف. يبقى الخاص هو اللفظ الدال على محصور، اما بشخص واما باسم اشارة واما بعدد. واضح؟ طيب. قال واصطلاحا كل لفظ استعمل لمعنى معلوم على الانفراد، مثل محمد لفظ استعمل للدلالة على معنى العلمية لا غير، والعلم لفظ استعمل للدلالة على معنى معين يقابل لفظ الجهل، ورجل لفظ استعمل للدلالة على نوع من جنس الإنسان وهو الذكر الذي تجاوز حد الصغر لا يراد به غيره، فلا يدخل في كلمة الرجل الصبي الذي لم يبلغ، ولا يدخل فيها الايه الانثى، وانما الذكر الذي بلغ. وانسان لفظ استعمل للدلالة على جنس من المخلوقات هو هذا الحي المتكلم. والفاظ الاعداد مثل 1, 3, 10, 20, 100, 1000 الفاظ استعملت للدلالة على نوع معين من جنس العدد لا يحتمل اللفظ منها غير معنى واحد هو إفادة ذلك العدد المحصور. كأنه رجع للمعنى اللي احنا ايه اللي احنا ذكرناه في الاول، وهو اللفظ الدال على محصور، اما بالعلمية واما بالجنس واما باسم الاشارة واما بالعدد او نحو ذلك مما يدخله الايه مما يدخله الحصر. قال ويندرج تحت الخاص مباحث آتية بعده هي المطلق والمقيد الأمر والنهي، لعل هذا هو الذي جعله قدم الخاص على العام. قاعدة دلالة الخاص على معناه قطعية، ومعنى القاعدة أن اللفظ لا يحتمل غير معنى واحد اختص به لا يشاركه فيه غيره من جنسه او من غير جنسه. اذا هو شيء ايه خاص، وطالما انه لا يحتمل الا معنى واحد اذا دلالته ايه دلالته قطعية. لان احنا قلنا قبل كده لما كنا بنتكلم في مسألة الدلالات قلنا عندنا الدلالة اما ان تكون قطعية واما ان تكون ظنية، فالدلالة القطعية هي التي لا تحتمل الا معنى واحد فقط، يعني لا يختلف اي لا يختلف اي انسان على دلالة هذا الايه دلالة هذا اللفظ. يعني لو قلت القمر، هل يختلف اي مجموعة في الوجود على ان القمر هو الذي يظهر في السماء ويزداد يوما بعد يوم حتى يبلغ تمامه ليلة 14 من الشهر العربي ونحو ذلك؟ ما يختلف الشمس مثلا اعزكم الله، الحمار مثلا، الجمل او الناقة. اذا هذه كلها ايه ما يختلف اثنين فيه ان هي شيء واحد فقط لا يدخله الايه لا يدخله الاحتمال. لكن لو قلت الدابة دخل الاحتمال ولا ما دخل شيء؟ الدابة دي ممكن واحد يعبر عنها بالسيارة اللي ركبت، واحد تاني يعبر بالحمار، واحد يقول لا ده الدابة معناها الايه الفرس او الايه الجمل. اذا الدابة باعتبار ان الدابة فيها معنى الايه الدابة هي كل ما يدب على اربع خلاص بعد ذلك. لكن لما اقول الحمار معروف الحمار فلفظ موضوع لشيء معين لا يختلف اثنان على كونه هو هذا الايه هو هذا الشيء، فدلالته قطعية من هذا الباب لانه لا يدخله الاحتمال. قال من امثلة القاعدة قوله تعالى في كفارة اليمين فمن لم يجد فصيام 3 ايام. حد يختلف في 3 ايام؟ ممكن يخلوهم 4 او يخلوهم 2، هم 3 مدلولها واضح لكل الدنيا ومدلول ايه مدلول قطعي 3 يعني 3. فدلالة الآية قطعية في صيام هذا العدد من الايام، لكنها ظنية في ايه يبقى هي قطعية في تحديد الايه العدد، قطعية في تحديد العدد، وظنية في التتابع أم لا، هل يلزم التتابع بمقتضى قول فصيام ثلاثة أيام ولا إيه ولا لا يلزم. طيب قال قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. النص والربع دلالة واضحة لا يدخلها الاحتمال ولا يدخلها الاحتمال، لا يدخلها الاحتمال. قال لفظ النصف والربع لفظان خاصان لا يحتملان إلا معنى العدد المحصور الذي استعمل فيه. قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم في كل 40 شاة شاة، في كل 40 شاة شاة، إلى 20 و100 السائمة لفظ يحتمل عدة معاني أم يحتمل معنى واحد؟ السائمة هي ايه؟ الذي لا تعلف، الذي لا تعلف، إذن هي ترعى الكلى ولا تكلف صاحبها شيئا إلا إنه بيحرسها أو يوجهها أو يبحث لها عن الايه؟ عن الكلى أو العشب أو الحشيش أو نحو ذلك. فهذا وصف هيأتي ان شاء الله في باب المقيد، التقييد بالايه؟ التقييد بالوصف، والتقييد ده فيه نوع من الايه؟ الخصوصية. ثم بعد ذلك يقول في كل 40 شاه شاه، ان 40 عدد لا يحتمل الايه؟ الاختلاف ولا التعدد في المعنى، والشاه ايضا عدد لا يحتمل الاختلاف في المعنى، فدلالة الحديث قطعية على بابين، ان هي تكون سائمة في باب الوصف، وايضا في العدد الموجب للزكاة والقدر الايه الواجب. يبقى عندنا ثلاث اوصاف جم في الحديث اللي معانا، السائمة ده لفظ خاص بمعنى معين، ثم العددين اللي هو 40 والواحد، 40 في الموجب اللي هو النصاب، والواحد في الايه في الواجب اخراجه، فدي كلها دلالتها قطعية. قال حد لا يزيد ولا ينقص ولا يحتمل غير معنى واحد هو ما استعمل فيه لفظ 40 او لفظ 20 و100. الحقيقة ان ده كلام يعتبر مقتضب جدا في باب التخصيص او في باب الخاص، الظاهر ان الشيخ قصد بيان معنى الخاص وحكمه فقط، لكن سيأتي بعد ذلك الكلام على التخصيص وكأنه فرق بين الخاص والايه والمخصص او التخصيص. فعلى كل الان عرفنا ان الخاص هو اللفظ الدال على محصور ودلالته قطعية لانها لا تحتمل الا معنى واحد. يدخل في باب الخاص المطلق والمقيد، كيف يتبين ذلك؟ ببيان معنى كل واحد منهما. قال المطلق والمقيد تعريفهما، طبعا هنا لم يعرف المصنف المطلق والمقيد او المقيد بالتعريف اللغوي على ما هو المعهود في مثل هذه التعريفات، ولعله رأى ان المعنى اللغوي واضح لا يحتاج الى بيان، فالمطلق مأخوذ من مادة تدور على معنى الانفكاك من القيد، فلان مطلق يعني ايه؟ يعني غير مقيد، اذا هو حر، بخلاف المقيد الذي مثلا يكون في رجله قيد او في رقبته طوق يمنعه من الحركة والانطلاق او نحو ذلك. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان الشيطان قعد لابن ادم باطرقه رحمكم الله، فقعد له بطريق الاسلام فقال تسلم وتذر دين ابائك واباء ابيك، فعصاه فاسلم، فقعد له بطريق الهجرة فقال تهاجر، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطور. الفرس يربط من إحدى رجليه بحبل قد يطول أو قد يقصر، نهايته في إيه؟ في وتد، فمهما حاول أن يتحرك لا يتحرك إلا في هذا الإيه؟ في هذا المحيط أو هذا الإطار، لأنه مقيد، بخلاف الحر أو الطليق فإنه يذهب في أي مكان شاء وقتما إيه؟ وقتما شاء. فقوله هنا وإنما مثل المهاجر الرجل الذي يذهب إلى مكان معين هو محصور الحركة في دائرة معينة، لأنه ليس كأهل البلد الذين يعرفون مداخلها ومخارجها ونحو ذلك، من باب يعني أهل مكة أضرب إيه؟ بشعبة، إنما داخل المكان اللي هو موجود فيه فقط أو اللي مصلحته فيه فقط. فيبقى بنقول إن المطلق أي المنفك أو المرسل أو عدم المقيد. والقيد لغة هو ما وضع من قيد من إنسان أو حيوان، لأن قد يقيد الإنسان، وهذا عكرمة مولى ابن عباس قال إيه؟ لقد رأيتني، والقيد يضعه ابن عباس في قدمي على حفظ القرآن الكريم، يعني كان يقيده حتى يحفظ اللوح المكلف بحفظه ثم يرسله بعد ذلك. أما التعريف الاصطلاحي فقد قيد في إنسان، وقد أيضا قد يكون في الحيوان كما ذكرنا له حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم الذكر. قال تعريفهما يعني التعريف الاصطلاحي: المطلق هو اللفظ الدال على فرض غير معين أو أفراد غير معينين. يعني ايه الكلام ده؟ اللفظ الدال على فرض غير معين، فلما تقول رجل هذا الفرض يدخل فيه كام؟ كل ما يصلح لهذا الوصف داخل فيه ولا لا؟ داخل ولا لا؟ داخل. طيب تقدر تحد العدد اللي داخل تحت هذا الوصف؟ لا تستطيع، خاصة إذا قلنا بالرجولة العامة مش الرجولة الشرعية. الرجولة الشرعية باب والرجولة العامة إيه؟ باب. فكل ما شد عن الطوق بالغا من الذكور فهو إيه؟ فهو رجل، سواء كان صالح، سواء كان طالح، سواء كان تقي، فاجر، إلى غير ذلك، هو إيه؟ طالما عد سن البلوغ وهو ذكر يبقى اسمه ايه؟ طبعا دي داخل فيها عدد كبير جدا. فده قوله هو اللفظ الدال على فرد، الرجل هنا فرد لكنه غير معين او افراد غير معينين، زي ايه؟ تقول رجال، رجال بقت جمع فرد زي ما رجل مفرد ايه؟ رجال. فالرجال ايضا ما حددتهم بصفة معينة ولا بعدد معين، لو قلت 10 رجال يبقى انت خصصتهم بعدد معين، لو قلت رجال اوفياء يبقى انت حددتهم بايه؟ بوصف معين. لكن لما تقول رجال هكذا يبقى انت ايه؟ بنقول اطلقتها، او تقول رجل يبقى انت اطلقته. قال مثل رجل لفرض غير محدد، ورجال لأفراد غير محددين. أيضا للعلماء رحمهم الله تعالى تعريفات عدة للمطلق، فعرفه البزدوي رحمه الله بأنه اللفظ المتعرض للذات دون الصفات، لا بنفي ولا إثبات. وطبعا يعني جرت عادة العلماء انهم بيحاولوا يدخلوا في التعريف نوع من السجع ليسهل الايه؟ الحفظ. فهو لما يقول بالنسبة لي المطلق اللفظ المتعرض للذات دون الصفات لا بنفي ولا إثبات. يعني لما نقول رجل بإيه؟ ذات معينة، ذات معينة. لكن لما تقول رجل كريم يبقى أنت أثبت له الإيه؟ صفة معينة هي الإيه؟ الكرم. لما تقول رجل غير كريم يبقى أنت نفيت عنه الإيه؟ صفة الكرم. وده قريب من المعنى اللي ذكرناه. وقال الآمدي المطلق عبارة عن النكرة في سياق الإثبات ولم يتقيد بصفة من الصفات، وقريب مما ذكرناه. عبارة عن النكرة في سياق الإثبات ولم يتقيد بصفة من الصفات. وده في الحقيقة يعتبر تعريف جامع للمطلق، النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. كل نكرة في سياق الإثبات فهي تعني الإطلاق، وهي تأتي في ثلاثة مواضع لا يأتي المطلق إلا فيها. علشان نوضحها، إذا بنقول المطلق نكرة في سياق الإثبات في معرض الأمر أو المصدر أو مصدر الخبر عن المستقبل. أمثلة، الأول بنقول إيه؟ ومعلش يمكن كلام يبقى صعب عليكم شوية، لأن أنا عارف إن المسائل اللغوية إحنا يعني بعدنا عن اللغة بعد المشرقية، فبالتالي الباب ده كله يعني مداره على اللغة، فأنا حاسس إن الناس بدأت يعني إيه؟ النكرة معروفة ولا مش معروفة؟ معروفة؟ طيب الإثبات معروف؟ النفي معروف؟ طيب يبقى كده المطلق نكرة في سياق الإثبات في معرض الأمر. لما أقول لك اعتق رقبة، اعتق ده إيه؟ فعل أمر. أظن إحنا هنبدأ أول كأننا بندرس ابتدائي. اعتق ده، اعتق ده فعل أمر. رقبة نكرة ولا معرفة؟ نكرة. ليه؟ لأنها غير معرفة بشيء معين. نكرة أي نكرة؟ رقبة يعني أي إيه؟ أي رقبة. يبقى ده نقول عليه إيه؟ مطلق. يبقى الرقبة هنا إيه؟ مطلق، لأنها غير مقيدة بقيد معين. طب لو قلت اعتق رقبة مؤمنة دخلت فين؟ دخلت في المقيد. واضح؟ طيب يبقى ده الايه؟ النكرة في سياق الإثبات في معرض الأمر تبقى مطلق. القول الثاني، نكرة في معرض الإثبات أو نكرة في سياق الإثبات في معرض الايه؟ المصدر. المصدر اللي هو ايه؟ ها؟ المصدر بيبقى مشتق من الفعل. تقول حرر العبد تحريرا، حرر العبد تحريرا، او حرر المسألة تحريرا علميا او نحو ذلك. فلما يقول الله عز وجل فتحرير رقبة، ايه؟ تحرير رقبة، تحرير مصدر، والرقبة نكرة في سياق الايه؟ الاثبات. لان في فتحرير رقبة زي بالضبط ما قولك ايه؟ حرر رقبة، ولكن دكها امر وده ايه؟ وده مصدر. لما اقول فضرب الرقاب، فضرب الرقاب، ضرب الرقاب هنا ضرب، ها؟ ضرب يضرب ضربا، يبقى ده ايه؟ مصدر. يبقى ضرب الرقاب، ها؟ مصدر ونكرة. الرقاب به لا، الرقاب زي الرجال، زي الرجال. هي ان كانت معرفة بالالف واللام الا ان ايه؟ او معرفة بالسياق، لكن احنا بنتكلم في مسألة المقصود عندنا مسألة المصدر. من المستقبل. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا نكاح الا بولي، لا نكاح الا بولي، الولي هنا ها الولي نكره المستكره نكره اي ولي صحيح، قد يكون محدد ولي المرأة معينة، لكن احنا بنتكلم الان حكم عام يدخل في كل ايه، يدخل في كل النساء. لما تقول فاعتق رقبة يعني اخترت بشيء يقع في المستقبل، لكن الاخبار عن الماضي سواء في الفعل او بالمصدر هذا لا يكون مطلقا. ليه؟ لان لما اقول رأيت رجلا اكرمت طالبا اصبح الرجل ده معروف والطالب معروف ولا لا، فاصبح معين محصور. لكن لما اقول ساكرم طالبا لسه ما حددتش الطالب اللي هكرمه مين، يبقى بالتالي لسه ايه، لسه مطلق. كما لو قلت ساعتق رقبة لم احدد الرقبة التي ايه ساعتقها، وبالتالي دخلت في باب الايه الاطلاق. فنستطيع ان نقول ان المطلق هو النكرة في سياق الاثبات في معرض الامر او المصدر او الاخبار عن فعل في المستقبل. ومن المطلق الفعل في سياق الامر نحو قوله تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين، فأحسنوا هنا أمر بإيه؟ بالإحسان. لكن هل حدد نوعية الإحسان ومتى يكون ولمن يكون؟ إذن هو إيه؟ مطلق، واجب مطلق، أحسن، ولكن تحسن متى؟ كيف؟ لمن؟ هذا لم إيه؟ لم يحدد، فهو داخل في باب الإيه؟ المطلق. ومن العلماء من قال ان المطلق ما دل على الحقيقة بلا قريب، وهذا قريب من المعنى الايه، من المعنى اللغوي، لكن المعنى اللي ذكرناه النكرة في سياق الاثبات في معرض الامر او المصدر او الاخبار عن المستقبل او الامر الفعل في سياق الامر، كل ده داخل في المطلق، ففيها شيء من التفصيل او البيان. قال والمقيد هو اللفظ الدال على فرض غير معين او افراد غير معينين مع اقترانه بصفة تحدد المراد به. اذا قلنا في المطلق انه ما دل على الحقيقة بلا قيد، فنقول في المقيد ايه، انه ما دل على الحقيقة بقيد، ما دل على الحقيقة بقيد معين. معنى الكلام ده ايه؟ هو الشيخ ضرب هنا مثال او مثل رجل بصري ورجال صالحون. الرجل قيد بكونه بصري من البصرة، والرجال قيدوا بكونهم ايه؟ صالحين. فده وصف معين دخل على فرد غير معين او افراد غير معينين، فجعل التعيين قائما او التقييد قائما. والحقيقة ان ممكن نعرف المقيد بانه اللفظ الدال على مدلول معين، ده اسهل شوية من اللي ذكره المصنف. المقيد هو اللفظ الدال على مدلول معين. لما تقول رجل بصري يبقى فيه هنا مدلول معين هو ايه، ان هذا الرجل من البصرة. رجل صالح يبقى فيه مدلول معين ان هذا الرجل موصوف بالصلاح، وهكذا. يبقى ده تعريف ابسط واوضح، اللفظ الدال على مدلول معين. طيب يفيدنا ايه هذا التقييد؟ تقييده المطلق يكون بتقليل شيوعه، لان احنا قلنا ان المطلق ما فيهوش ايه قيد، لما يخش عليه القيد ايه يقلل افراد وبعض الشيء. يعني لما اقول اعتق رقبة أوسع ولا أقول اعتق رقبة مؤمنة؟ نقول أوسع الأول. لماذا؟ لأن الرقبة لما تكون مؤمنة وكافرة إذا دائرة الرقاب إيه؟ أوسع. لكن لما ضيقتها أو قيدتها بكونها مؤمنة ضيقت الدائرة ولا لا؟ ممكن تكون الدائرة بنزلت النص. المهم إن حصل في إيه؟ نوع من التقليل في العدد المذكور أو الشيء المطلوب. يبقى نقول إن تقييد المطلق يكون بتقليل شيوعه في جنسه بذكر وصف له، بذكر وصف له أو أوصاف. مثلا المثال اللي ذكرناه قوله تعالى في دية القتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة، بخلاف ما يقول تحرير رقبة هكذا ايه مطلقة. قد تكون المكرة مطلقة من وجه ومقيدة من وجه ايه من وجه اخر. علشان كده قلنا ان التقييد تقليل من شيوع الايه افراد المطلق. لما اقول برضو بنفس المثال اللي معانا فتحرير رقبة مؤمنة، هي بقيت رقبة ايه مؤمنة، يبقى ده قيد معين. لكن لا قلنا صغيرة او كبيرة، ولا قلنا رجل او ايه او انثى، ما قلنا ذكر او انثى، ولا قلنا كبيرة ولا ايه ولا صغيرة. يبقى هنا لو قلنا كبيرة او صغيرة يبقى ده قيد جديد دخل، لو قلنا ذكر او انثى يبقى ده قيد ايه قيد اخر ذكر. فالاطلاق موجود فين؟ في جانب كنها رجل او انثى، كنها صغيرة او كبيرة، والتقييد دخل في جانب وهو ايه الايمان والكفر فقط. يبقى بنقول لا يلزم في التقييد ان يكون تقييد كلي، ولكن ميزة التقييد انه تقليل من شيوع افراد المطلق. واضح الكلام ولا تبين لي؟ طيب بنقول بالنسبة لي المقيد هو الخط الدال على مدلول معين. قال قاعدة المطلق اللفظ المطلق باق على إطلاقه حتى يرد دليل التقييد. من أمثلة القاعدة قوله تعالى في كفارة الظهار والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. لفظ رقبة مطلق من أي قيد، فلو أعتق المظاهر رقبة على أي وصف أجزأه مؤمنة كانت أو كافرة، خلافا للشافعية والمالكية كما جاءت طبعا. خلاف الشافعية والمالكية ليس لإنكار المطلق، ولكن لأنهم حملوا عليه على المقيد في باب آخر، وسيأتي إن شاء الله متى نحمل المطلق على المقيد وليس على إطلاقها كما كل مطلق يحمل على المقيد لا. ولكن بنقول إن المقاد تحرير رقبة، وإذا موضع بيان فإذا أي رقبة إيه تبصق مؤمنة كافرة كبيرة صغيرة ذكر أنثى كل ده إيه كل ده يبصق، لأن نحمل المطلق على إطلاقه. قال قوله تعالى في أحكام المواريث من بعض وصية يوصي بها أو دين، فلفظ وصية مطلق ورد الدليل من السنة بتقييده بالثلث، كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. فقلت بالشفر؟ قال لا. ثم قلت الثلث أو ثم قال الثلث والثلث كبير أو كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. يبقى في الأول ظاهر إيه؟ ها؟ وصية الوصية تكون في الربع الثلث النصف بكل مالك دخلت الوصية ولا لا؟ المهم الوصية. فلما جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث فالثلث كثير، قيد هذا ايه؟ هذا الإطلاق. او نقول لما جاء قوله تعالى فتحرير رقبة المؤمنة في كفارة القتل القضاء، علم ان ده ايه؟ نوع معين من الرقاب هو المطلوب، نوع معين من الرقاب هو المطلوب. كذلك ايضا في الحديث المتقدم النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ السائمة، فقيدها بنوع معين من المواشي وهي ايه؟ السائمة فقط. يبقى ده نوع من التقييد. فاشعر ان المطلق يبقى على اطلاقه حتى يرد دليل التقييد. اما قاعدة المقيد سننشئ الكلام عنها للقاء المقبل ان شاء الله مع بيان متى يحمل المطلق على المقيد والعكس. وفق الله واياكم بما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إذا كان ذلك أن هذا اللفظ يعتبر قتلا أم لا؟ وطبعا الأصل في الديوث هو الذي يقر الفاحشة في أهله، يقر الفاحشة في أهله. لكن هذا الذي يذهب زوجتي إلى الطبيب الذكر قد يكون معتقدا لأن هذا الطبيب أكثر من الطبيبة أو لم يجد الطبيبة، أو يعتقد أنه الحكم جائز، فهذا لا يجوز أن يلقب بهذا اللقب أو يوصف بهذا الوصف. لكن لا أعلم أحد من العلماء قد أن هذا قد يستوجب الحد. حكم وضع الركبة على رأس الصلاة وتركها تصل إلى الأرض أثناء الركوع، فهل يعتبر هذا لا إجزاء أو إجمال؟ لا من هذا ولا ذاك. هيأتي الكلام في الركبة المحاضرة الجاية إن شاء الله. قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السد في الصلاة وأن يغطي الرجل فها هو السد مرتبط في الصلاة، فتسقط الصلاة به. وما معنى الشرط الأخير من الحديث؟ مرتبط بالصلاة الداخل في أركانها وشروطها وواجباتها ولا في أمر خارج عنها؟ طبعا أمر خارج عن الأركان والشروط والواجبات فلا يتعلق به بطلان. وأما يغطي الرجل اللي احنا بنقول عليه يتلثم لغير ضرورة. أما إذا كان يتساءل فهذا مأمور بأن يأخذ المستطاع وإلا وضع يده على فيه. إنما في خش متلثم في الصلاة هو الذي منع عنه، أو ذا الجزء الأخير من الحديث. هل امرأة صورة العصر بعد دعاء الكفارة نزلت أصل صحيح في السنة؟ لا أعلم ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم تغير المكان لأداء صلاة النافلة بعد الفريضة؟ هذا ذهب إلى استحبابه جمهور العلماء، وسيأتي بيان ذلك أكثر إن شاء الله في اللقاءات المقبلة. على ما فهمته من الشك هل يجب علي أو على من يلبس العباءة أو غيرها أن يضم بعضها إلى بعضه ويصلي؟ نعم، يضم الطرفين بعضهما إلى بعضه، خصوصا أن أكثر العباءات في إيه؟ في يعني زي شريط في أعلى العباءة، ممكن إيه؟ يشد الشريط ويبقى خلص كده من المسألة، سواء وضع يديه في الأسنان أو لم يضعها. فهل اشتمال الصماء محتاج منهيا عنه أم الصلاة؟ لا، منهي عنهما عموما، منهي عنهم بالنسبة لشمال الصماء، منهي عنها ايه؟ منهي عنها عموما، أما السبب فمنهي عنه في الصلاة إلا إذا حملناه بمعنى ايه؟ الإسلام، أو حملناه بمعنى اشتمال ايه؟ الصماء. أما الآخر فإن الإنسان وضع على كتفه شال أو نحو ذلك فهذا لا بأس به إلا إذا كانت الصلاة يضم ايه؟ طرفين إلى جنبين. هل النهي عن الكم في الصلاة وغير ذلك؟ سيأتي الكلام إن شاء الله فيه. أرفع ثيابي على الكعبين، ولكن عندما أرفع الصلاة ينزل القميص إلى الكعبين أو إلى أسفل منهما. العبرة في حال المرء وهو قائم. أما إذا كان ممكن لأنه ممكن يكون القميص إلى أنصاف الساقين ولكنه إيه؟ واسع، فمع هذه الساعة عندما يرفع يمس الثوب الإيه؟ الأرض. يقول فهل علي او هل يجب علي رفع الثياب بحيث لا ينزل الثوب عن الكعبين؟ لا، زي ما قلنا العبره في حال المرء وهو واقف او ماشي على الاقدام. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه.